والوقوف عند حد عند الحدود والاداء الامانه كما هي كما تعملها. تردد لا يجزم، جزم يجزم. قال: قلت وانما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال، والا فهو جار في حق ايه اسمه بقى ها من بعده ولا فرق. وهذا السؤال اللي انت بتسال فيه من قبل قليل، صح؟ جاء النتيجه ويتكلم عن الرضا. ويحتمل ان يكون من صنع ذلك او من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف، هذه عله ثانيه، سبب اخر، وجه اخر، تخفيف، مش قادر يعني مش نشيط ان ياتي بالصيغ التي سمعها بالدقه وتحملها بالدقه، فاتى بكلمه ترفعه يبلغ 100% مش مختصره. قال: طلبا للتخفيف وايثارا للايه؟ الاختصار. واحتمل، شوفوا الاحتمال الثالث بقى، ايضا ان يكون شك في ثبوت ذلك، وهذا احتمال ضعيف ومردود. صلى الله عليه وسلم فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل كان عنه تحرزا، وسياتي ان شاء الله تعالى في النوع 21 وما اجاب به المنذري ان تزعموا قول ابي قلابه الجرمي. عبد الله بن ايش؟ بن زيد الجرمي او بن يزيد الجرمي. لما روى عن انس رضي الله عنه قال: من السنه اذا تزوج البكرة اقام عندها ايه؟ 7. المراد عند التعدد، المراد عند ايه؟ التعدد. ولا ما فيش معنى زوجة واحدة، ما يقول معروف يعني عندي 7 ها؟ ده مسألة التعدد. من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 7. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معنى ذلك أنني لو قلت رفعه لكنت صادقا بناء على الوادل بالمعنى، لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله من السنة إنما يحكم له بالرفع لطريق النظري كما تقدم، وقوله رفعه نص في رفعه وليس للروح أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. ثانيا من التنبيهات، ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه، ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه. إذا نحن معنا الآن تابع التابعي، إذا قال عند ذكر التابعي يرفعه، هذا مرسل مرفوع. معنى يا إخوان مرسل مرفوع، وكل مرسل من قسم الله، بس احنا عايزين نحدد أول ما نوعه. طيب إذا قال التابعي عند ذكر الصحابي يرفعه فهو مرفوع مسند. طيب إذا قال الصحابي عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه، يريد حديثا قدسيا. إذا عرفنا صور المسألة الآن، سبقت معنا في الجوهرة السليمانية ومن الاثنين، صح؟ تدرسناه من الاثنين. طيب يقول لنا بارك الله فيكم ثانيهما مرحبا والله يبارك فيك واهلا وسهلا ان شاء الله خير. لا تقصروا الظهر، مش انتم ضميان؟ تمام تقصروا مش لانكم ما وصلتوش لسه. لا اقصروا اقصروا، يجوز ان تقصروا وتجمعوا الظهر مع العصر. الوقت انتم في حكم السفر الان، ما وصلت البلد، ما وصلتوا للقريه اللي انتم فيها، انتم عندما غادرتم القريه وخرجتم في الفضاء والخلاء يجوز لكم القصر، انتم ما زلتم في الخلاء الان تعتبرون. يعني فارقتم العمران والمساكن. بارك الله فيكم. يجوز الجمع الان، فدمت حكمك المسلم. السلام. وعليكم السلام. حياكم. وعليكم السلام. فأقول قال ثاني هما ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل. ومثال الحديث الذي رواه الدارقطني عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. قال حديث الحسن رواته من أهل الصدق أخرجه البزار يعني لعل يعني معنى كلمة كلمة رواته من أهل الصدق. كل هؤلاء رواية جزء أن يقال بهم صدوق صدوق صدوق صدوق ذكر الحديث حسن. قال أخرجه البزار في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية معنى وقد الإلهية والقدسية المعنى واحد وقد أفردها جمع بالجمع جمع بالجمع ما شاء الله عدد من العلماء بالجمع والتأليف والتسليم والله الموفق أو الله موفق ينفع كده زي ما بنسمعها كثيرا الله موفق الفتح حتى الجهل بالنطق دي مشكلة هو يبقى يتعلم الناس انت هنا ايه فضل يجوز للجهل مثلا ان هو يخرج عشان كلمه الله موجود ويقصد ان الله عز وجل لا يرى ظلم هذا الظالم له مثلا في هذا الموقف ويقصد ان الموجود لابد له من وجه يعني اهم شيء السياق قل في اي سياق يعني مثلا واحد بيظلم واحد فيقول والله ربنا موجود يعني المقصود موجود سيرتقي هذا المقصود انه ينصر المظلوم يعني ما له بس حدث حدث في حد متقبل في الكلام افضل ما نستخدمش من باب الاخبار او اي شيء لا لا باس احنا كنا فين كنا نتكلم في المسائل دي بس كان الدرس عن صلاه السنه يجوز الاخبار اللي موجود عن الله مش تسميه ده الاخبار باب الاخبار واسع اوسع من الصفات والصفات اوسع من الاسماء فتحنا درس في قواعد مسلمة والوجيز في أحكام اليوم يوم الخلافة وجمع كبير في المسجد يا أنصار السنة خطوة معه توحيد أنصار السنة الناس قليل معه والناس قليل بس أنا كنت متوقف على أيام الدروس عن الحمد فترة بني سنة مثلا مراحل الإنسان كان بيتعبني الشقاء ألحوا عليه كثير فقلت لهم إن خلص إن شاء الله الأسبوع ده أبدأ معكم فيحضر عدد كبير ومن الخطبة يحتاج إلى اعتناء أكثر من ذلك. من عقيدة؟ يعني عقيدة الشيخ قاعد مثلا في الشيخ المسلمين ولا؟ ولا شرح الشرح؟ شرح الشرح طبعا. طيب لا المغرب بعد المغرب عند درسين معهم درسين بعد المغرب بعد المغرب طيب النوع التاسع يا اخو المرسل سنؤجله ان شاء الله الدرس المقبل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك